حياكم الله الشيخ سعد. في بداية هذه الحلقة هنا استفسار من أحد الإخوة يسأل عن المباركة بالمولود الجديد، هل له دعاء معين أو ذكر معين؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فكون الإنسان يرزق بمولود جديد من ابن أو بنت هذه نعمة من الله عز وجل، وقد وصفها الله تعالى بالهبة، فقال: لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير. فيهبة من الله عز وجل ونعمة، ينبغي لمن رزق هذه النعمة أن يحمد الله تعالى وأن يشكره عليها. ولا بأس بتهنئة من أنعم الله عليه بهذه النعمة، فإن ذلك مما يشرع لما فيه من تقوية العلاقة بأخيه المسلم، ولما فيه من جلب المحبة والمودة بين المؤمنين. وهذه من الأمور التي تحرص الشريعة الإسلامية على تقويتها، وخاصة إذا كان هذا الذي رزق بمولود إذا كان ذا رحم أو كان جارا أو نحو ذلك ممن له حق متأكد، فتتأكد تهنئته بهذه النعمة. وأما الصيغة فلا أعلم صيغة معينة بالتهنئة بالمولود، ولكن يبارك له في بهذا المولود ويدعو له بأن يجعله الله تعالى صالحا، وأن يقر أعين والديه بصلاحه وبره. وأثر عن بعضهم أنه كان يقول في التهنئة بالمولود: رزقك الله شكر الواهب، وقر أعينكما بصلاح الموهوب، أو نحو ذلك من العبارات. المقصود أنه ليس هناك صيغة معينة للتهنئة، والأصل في باب التهنئة الإباحة، ولذلك فاختار المهنئ الصيغة المناسبة للمناسبة التي يهنئ فيها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. أولى اتصالات الحلقة من الرياض، الأخ حامد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين، بارك الله فيكم. تفضل وفيك. السؤال الأول بالنسبة للحديث: مروا أبناءكم للصلاة في سبع، هل يفهم من هذا الحديث أننا لا نأمرهم قبل السابعة حتى لا يكون هناك النفور من الصلاة بعد أن يبلغ السابعة؟ طيب، هذا السؤال الأول. ثاني. السؤال الثاني: هل يجوز للرجل أن يجعل الطلاق في يد زوجته؟ طيب، تسمع الإجابة. شيخنا، السؤال الأول أخ حامد بارك الله فيه يقول: مروا أبناءكم بالصلاة أو أولادكم بالصلاة لسبع، هل يفهم من هذا الحديث أن لا نأمرهم قبل السابعة حتى لا ينفروا من الصلاة؟ أولا، هذا الحديث حديث صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والمراد بالسابعة يعني من أتم سبع سنين ودخل في الثامنة، والمراد بقوله لعشر أي من أتم عشر سنين ودخل في الحادية عشرة كما ذكر ذلك الفقهاء. وأما سؤال الأخ الكريم عن الصبي الذي هو قبل السابعة، فهذا لا بأس به أن يوجه للصلاة من غير أمر، يوجه إليها من غير أمر إذا كان يعقل النية. فإن بعض الصبيان إذا كان عمره مثلا السادسة أو الخامسة يعقل النية ويتعلم ويفهم أيضا معنى الصلاة، ويمكن أن يصلي صلاة صحيحة، فهذا يحسن أن يوجه للصلاة. ولكن التوجيه الذي هو بمعنى الأمر أن والديه يأمرانه بالصلاة، هذا إنما يكون إذا بلغ هذا الصبي سبع سنين فيأمرانه بالصلاة حتى يألفها ويتمرن عليها ويعتاد عليها وتكون يعني ينغرس تعظيمها ومحبتها في نفسه. فإذا استمر الوالدان على هذا الأسلوب وهو أمر ولدهما بالصلاح لثلاث سنين ولم ينفع معه هذا الأسلوب، فلا بد من تغيير هذا الأسلوب إلى أسلوب يكون معه شيء من الحزم. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها لعشر. المقصود بالضرب الضرب غير المبرح، الضرب الذي هو رسالة من الوالد لولده بأنه قد قصر في أمر مطلوب منه. ولذلك يمثل بعض أهل العلم لهذا الضرب قالوا بأن يكون بنحو عود السواك ونحوه، لأنه ليس المقصود منه التشفي أو الانتقام أو أن يتألم هذا الولد بالضرب، وإنما هو رسالة تربوية لهذا الابن الذي لم يمتثل لأمر والده له بالصلاة. وهذا الأسلوب أسلوب ينفع مع شريحة من البشر، فإن بعض البشر لا ينفع معهم إلا أسلوب الحزم، وهم هؤلاء. يعني هذا الصبي الذي والده طيلة ثلاث سنين يأمره بالصلاة ولا يستجيب له، هنا لا بد من تغيير الأسلوب التربوي معه. والذي أمر بذلك هو رب العالمين، الله تعالى هو أعلم بما تصلح به أحوال البشر، فهذا هو شرع الله عز وجل، كما في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الصبي إذا بلغ السبع ولم يستجب وتمرد وترك الصلاة، هذا من باب التربية والتعويد. وإلا فإنه في هذه السن أيضا هو مرفوع عن القلم وهو غير بالغ، ولو أنه ترك الصلاة لم يأثم ولم يعاقب على ذلك شرعا، ولكن هذا من باب التعويد ومن باب التربية، هو توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للآباء والأمهات بأن يسلكوا مع أولادهم هذا الأسلوب التربوي بالأمر بسبع سنين طيلة ثلاث سنوات. فإن لم ينفع هذا الأسلوب انتقل إلى أسلوب آخر، وهو أن يكون مع هذا الأمر شيء من الحزم. نعم. نعم. سلامكم وبركة في علمكم. سؤال الثاني عن جواز أن يجعل الرجل الطلاق بيد زوجته. أن يجعل الزوج الطلاق بيد زوجته، اختلف في هذه المسألة الفقهاء، فمنهم من أجاز ذلك واعتبره من الشروط الصحيحة، ومنهم من منع ذلك واعتبره منافيا لمقتضى عقد النكاح. وهذا هو القول الراجح، القول الراجح أن هذا الشرط أنه لا يصح. إذا شرط على الزوج أن تكون العصمة بيد المرأة، فالقول الراجح أن هذا لا يصح، لأنه ينافي مقتضى عقد النكاح الذي جعل الله تعالى فيه القوامة والعصمة بيد الرجل وبيد الزوج. فهذا الشرط شرط غير صحيح، لكن العقد صحيح. وهذا بخلاف الشروط الأخرى التي يكون للمرأة فيها مصلحة ظاهرة، ومن ذلك ما ذكره الفقهاء من أن للمرأة أن تشترط على الزوج أن لا يتزوج عليها، قالوا إن هذا شرط صحيح لأن فيه مصلحة كبيرة لها. وأما أن تشترط أن تكون العصمة بيدها أو أن لها أن تطلق متى ما أرادت، فهذا شرط غير صحيح. نعم. أسأل عليكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصال آخر من الرياض، أو مع عبد الله. تفضل مع عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤالي. تفضلي. هل يجب إعادة الصلوات إذا تبين بعد الصلاة حال الإمام؟ كيف تبين حال الإمام؟ إنه لا تحل الصلاة لها. لماذا؟ لأنه لا يشدد في الفاتحة. في نطق الفاتحة؟ أي نعم. طيب. أعطينا مثال. قيل من العلماء إنه يجب تشديدات الفاتحة. 14 تشديدة، فهو لا يشدد. طيب، لا يشدد في أي شيء؟ نعم، في أي تشديدة يعني أخلى بها ولا جميع التشديدات؟ جميعها. نعم. طيب، والسؤال الآخر أنه تبين لي التي صليت اضطرارا، هل يجب علي أيضا إعادة الصلوات؟ لكن هل عندك وسوسة؟ اي نعم. او ما عندك؟ نعم. اي نعم. اي طيب واضح. نعم. طيب تسمعين اجابة الشيخ شرط توجيهها. الشيخ سعد، الاخت ام عبد الله تقول انها تعاني من شيء من الوسوسة، وهي صلت بعض الصلوات وبعض خلف بعض الأئمة، تقول أنهم لا يأتون بالتشديدات في نطق الآيات في سورة الفاتحة، فتقول وهذا أكتشفه بعد أن انتهاء الصلاة، والبعض أعرفه أنه لا يجد قراءة الفاتحة بالتشديدات كاملة، وأقدم على ذلك، هل فعلي هذا صحيح؟ فعلها هذا غير صحيح، لأن هذا التصرف يعني نوع من التنطع، وأحيانا الذي يستمع لقراءة الإمام خاصة فيما يتعلق بالتشديد، تشديد الحروف، ربما أنه مع مكبر الصوت لا يتضح الصوت، فيظن أنه لم يأتي بالتشديدة وهو في الواقع قد أتى بها، ولذلك الأصل هو صحة الصلاة وصحة القراءة. ثم إن يعني مثل هذه التشديدات هي لا تغير المعنى، هي مجرد يعني أن القارئ أحيانا يكون سريعا فلا يعطي الشدة حقها الكافي، لكنه أتى بالحد الأدنى لها، فمثل هذه لا تؤثر على صحة الصلاة، إنما الذي يؤثر على صحة الصلاة هو اللحن المغير للمعنى في الفاتح، بأن يكون اللحن لحنا واضحا جليا، كأن يقول أهدنا الصراط المستقيم بدل إهدنا أهدنا، هنا اختلف المعنى، أصبحت هدية بدل هداية، أو بدل إياك نعبد يقول إياك مثلا، فهذا هو الذي يغير المعنى. أما مجرد عدم تشديد التشديدات المذكورة في الفاتحة فهذا أولا قد يكون هذا كلام غير صحيح، لأن هذا مما يخيل أحيانا للسامع، ولذلك إذا شك الإنسان يعني هل الإمام شدد أو لم يشدد يمكن أن يسأل غيره، دائما الإنسان ينبغي أن يتهم رأيه ولا يعتد بنفسه، فيمكن أن يسأل 2 أو 3 من جماعة المسجد يقول هل فعلا ما سمعته صحيحا، فإن اتفقوا معه اتفق معه مثلا 3 أو 4 من جماعة المسجد فمعنى ذلك أن هذا الصحيح، لكن إذا انفرد هو بهذه الملحوظة من بين جماعة المسجد ومعنى ذلك أن هذا وهم، خاصة وأن الأخت الكريمة يعني ذكرت أن عندها وسوسة، فالذي يغلب على الظن أن ما سمعته إنما هو أوهام، ولذلك ننصحها بترك هذه الوساوس، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تقوي عندها جانب الإرادة. ثم هي امرأة تصلي في بيتها، ما دام أنها امرأة تصلي في بيتها، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فلماذا يعني ما دام أن عندها هذه المشكلة لا تصلي في المسجد، تصلي في بيتها، حتى صلاة التراويح صلاتها في بيتها أفضل، وبذلك تزول المشكلة. وأما سؤالها هل عليها أن تعيد ما مضى، فليس عليها أن تعيد ما مضى هو صحيح، وما يخيل لها إنما هو مجرد أوهام بسبب الوسوسة التي تعاني منها. نعم. شيخنا توجيهكم مبارك في هذا المجال، وتكثر الأسئلة في جانب الوسوسة في العبادات، وأخشى أن مثل هذه الأخت أو غيرها يصل بهم الأمر ووسوسة الشيطان إلى أن تشك في صحة صلاتها لوحدها، حتى إذا وصلت إلى وسوسة كبيرة. نعم هذا صحيح، ويتصل يعني أناس كثر من رجال ومن نساء عندهم وساوس متنوعة، بعضهم عنده وسوسة في الطهارة، وبعضهم عنده وسوسة في النية، وبعضهم عنده وسوسة في قراءة الفاتحة أو فيما ينطقه الإمام كما حال الأخت، وبعضهم عنده وسوسة في الزكاة، ويعني هل زكى أو ما زكى، وهذا قد مر علي بعض الحالات من هذا النوع، وبعضهم عنده وسوسة في الصيام، وهل بلع الريق أو البلغم يؤثر أم لا، وبعضهم عنده وسوسة في الطلاق، حتى يشك هل طلق امرأته أم لا، ويشك في الألفاظ التي يقولها إلى غير ذلك من صور الوسواس، وهو في الواقع هو حالة مرضية، الوسواس حالة مرضية، ويذكر أهل الاختصاص أن هذه الحالة تنشأ بسبب مشكلة في كيمياء الدماغ، وهي معروفة عند الأطباء النفسانيين. وفي بداية هذا الوسواس إذا استطاع الإنسان أن يقوي جانب الإرادة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتبصر في أمر دينه إذا كان في الطهارة مثلا يتبصر ويعرف بأن اليقين لا يزر بالشك وأنه إذا توضأ لا تضره الشكوك ولا يلتفت إليها بعد ذلك وأن اليقين لا يزر إلا بيقين مثله ونحو هذا فبذلك تزول هذه الشكوك ويستطيع أن يعالج نفسه بنفسه ويذهب عنه هذا الوسواس. لكن إذا تطور معه الوسواس وغلب عليه ووصل إلى درجة الوسواس القهري فهنا لا تنفع معه النصائح ولا المواعظ ولا بد حينئذ من العلاج، لا بد من يذهب لأهل الاختصاص وهم أهل الطب النفسي ويعالج عنده. وأذكر أنني وجهت يعني أكثر من حالة بهذا التوجيه، وفي أحد البرامج اتصل علينا أحد الذين وجهوا بهذا التوجيه وشكر وذكر بأنه قد انتفع بهذا التوجيه وأنه كان غافلا عن الذهاب للطبيب المختص وذهب إلى الطبيب وعولج وشفاه الله تعالى تماما من الوسواس. فإذا وصل إلى هذه المرحلة المتقدمة فننصحه بأن يذهب إلى أهل الاختصاص وأن يعالج عندهم من باب فعل السبب مع الدعاء بأن يشفيه الله تعالى من هذا الوسواس. أحسن عليكم فضل الشيخ وبارك في علمكم وفي توجيهاتكم. من الرياض أيضا الأخ أحمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول، العام الماضي حديث أنا والوالد والوالدة في أول يوم من أيام التشريق يعني وكلوني برمي الجمرات، وفي نفس اليوم كنا نروح يعني ليلة السنة 10 والسنة 12 كنا نجلس في من سنة سكن تقنية بالعزيزية نجلس نذهب لبنى نجلس من بعد صلاة العشاء إلى تقريبا الساعة 2 قبل الفجر ثم يقوم برمي الجمرات اليوم التالي بالنسبة ليوم السنة 10 والسنة 12. هل عليهم شيء؟ متى رميت؟ هم رموا الساعة يعني قبل صلاة الفجر اليوم التالي. اليوم الثاني عشر. اليوم الثاني عشر والثالث عشر، يعني كنا نذهب بعد صلاة العشاء نجلس قبل الفجر يرموا لثاني يوم. نعم، لكن الرمي حصل قبل صلاة الفجر. قبل صلاة الفجر، نعم. قبل صلاة الفجر اليوم الثاني عشر. اليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، يعني نفس الموضوع تكرر اليوم الثالث عشر. ذهبنا يوم بالليل جلسنا من بعد صلاة العشاء لقبل الفجر ورمي الجمرات اليوم الثالث عشر. نعم. طيب أنت وكلت بماذا؟ أنت رميت عنهم؟ أنا وكلت عنهم اليوم الأول فقط. اليوم الأول. هو اليوم الـ11. يعني ما كانوا يستطيعون في ذاك الوقت. لأنه نزل ظروفهم الصحية ما كانش يقدر يروح لوقت الزوال. أنا كنت برمي أنا عن نفسي وقت الزوال. طيب. طيب هل يستطيعون يعني دفع دم؟ أنا ممكن أدفع عنهم، أنا أستطيع أن أدفع عنهم. طيب تدفع عنهم بإذنهم، يعني هذا متيسر؟ متيسر إن شاء الله. طيب عطنا سؤالك الثاني. السؤال الثاني، لو أنا في مكة وصليت الجمعة في مكة وكنت على سفر ذهبت بعد الجمعة تركت مكة وأذن علي العصر في الطريق، أصلي العصر ركعتين أو أربع ركعات في الطريق خارج مكة ولا داخل مكة؟ خارج مكة، تركنا مكة وسفرنا رجعين للرياض عايدين للرياض. قصدك يعني إذا ما تجمع ما تقصر؟ لأن أنا سمعت أن لا يجمع العصر مع الجمعة. طيب يقول لك يعني انت صليت الجمعه في الحرم؟ في الحرم، نعم. وبعدين سافرت وتريد ان تصلي العصر في الطريق؟ في الطريق، نعم. وتسهرها تقصر ام لا؟ نعم. اي نعم. طيب واضح. السؤال الثالث. السؤال الثالث، عندنا في مصر شفت بعض الحالات، يعني حضرت بعض الحالات ان حينما يوضع الميت في القبر يقوم بكشف الوجه وفك الاربطه، فكنت عاوز اسال ايه الوارد في الموضوع، يعني هل هذا صحيح؟ قبل ان يدخله القبر يكشفون وجهه؟ لا بعد دخول القبر. طبعا القبور في مصر ليست مثل القبور لدينا هنا. لا مختلف، هذا بنيان، ما في دفن، يعني عباره عن نظام غرف او بنيان، ما مش نفس اللحد الموجود هنا. طيب متى يكشفون عنه؟ حينما وضعوا في القبر، خلاص وضعوا في القبر يكشفوا وجهه ويفكوا الاربطه ويقفلوا عليه القبر ويتركوه. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. إن شاء الله. مشكور. شكرا جزيلا لأخ أحمد. الأخ أحمد لديه ثلاثة أسئلة شيخنا استمعت إليها واستفسرت منه. هو يقول في الحج وكل من قبل والديه وهم لا يستطيعون في ذاك الوقت لظروفهم الصحية، فرمى في اليوم الأول، اليوم الثاني والثالث رموا هم ولكن قبيل الفجر. الإشكال ليس التوكيل، وإنما هي رميهم في اليوم الحادي عشر، ولما رموا في اليوم الحادي عشر رموه للثاني عشر قبل الفجر، ولما رموا اليوم الثاني عشر رموه قبل الفجر للثالث عشر، فرميهم الليلة الثالث عشر قبل الفجر يقع لليوم الثاني عشر، هذا ليس فيه إشكال، لكن يبقى رميهم في اليوم الحادي عشر، هنا رموه عن اليوم الثاني عشر، وهذا أيضا يعني ما دام يقع على اليوم الحادي عشر، لكن يبقى رميهم اليوم الأخير أنهم رموه قبل طلوع الفجر، رموه قبل طلوع الفجر، والرمي قبل طلوع الفجر لا يصح، ولذلك فقد تركوا واجبا، أخلوا بواجب وهو الرمي في اليوم الأخير، ويكون على كل واحد منهم عند جمهور أهل العلم يكون عليه دم، ويمكن أن يوكل ابنهما في هذا، لكن لا بد من الإذن، يتصل عليهما ويطلب يعني أن يأذن له في ذلك، ويدفع عنهم دم أن يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم لكي تحقق النية شيخ. نعم أي نعم. طيب السؤال الثاني يقول، أنا كنت في مكة وصليت الجمعة ثم سافرت، خرجت من مكة ففي الطريق أذن لصلاة العصر، يقول هو سمع أنها لا تجمع، فيقول هل كذلك لا تقصر، لا أصلي لا أصلي ركعتين أصلي أربعا، بل تقصر ما دام أنه مسافر، فليس هناك شيء يمنع من أن قصر، فتقصر ويصلي العصر ركعتين، لكن ربما التبست هذه المسألة عليه مسألة أخرى، وهي هل يشرع جمع العصر مع الجمعة لمن صلىها جمعة، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والراجح أنها لا تجمع معها. وأما إذا فارق البنيان، فارق عمران مكة ثم أراد أن يصلي العصر في السفر، فإنه يصليها قصرا ركعتين. يسأل عن أمر رآه عند دفن الميت، لديهم يقول عندما يدخلونه في القبر والقبر على شكل بنيان لدى الإخوة في مصر أو في بعض مناطق المصرية وليس دفنا، يقول يكشفون عن وجهه ويحلون الأربطة، هل هذا له مستند؟ أما بالنسبة للكشف عن وجهه فهذا لا أصل له، لأن الكفن إنما وضع لصيانة الميت، وأشرف أعضاء الميت هو وجهه، وحينئذ فلا يشرع كشف وجه الميت، وهذا من الأمور التي شاعت عند بعض العامة أن الميت إذا وضع في القبر فإنه يكشف عن وجهه، لكن هذا ليس له أصل، بل مخالف لظاهر السنة، فإن السنة أن يكفن الميت وأن يسترى جميع بدنه بهذا الكفن، اللهم المحرم فإنه يكشف رأسه لا يغطى رأسه، وأما من عداه فيغطى جميع بدنه بهذا الكفن، والوجه هو أشرف أعضاء البدن، وعلى هذا فلا يشرع كشف وجه الميت بعد وضعه في القبر. وأما بالنسبة لحل الأربطة فلا بأس به بعد وضعه في القبر، لا بأس بهذا، وقد ذكر هذا الفقهاء وقالوا إنه ينبغي أنه بعد وضعه في القبر أن تحل هذه الأربطة، لأن وضعها إنما هو لأجل خشية انتشار الكفن، فربطت لأجل هذا، فإذا وضع في القبر انتفى هذا المقصود، ولذلك فإنها تحل هذه الأربطة، وإذا لم تحل فلا بأس، الأمر في هذا واسع والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم بارك في علمكم. معنا المتصلة الأخيرة في هذه الحلقة من حائل، الأخت أم عبد الله، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا أمي جت محل سوق. نعم. وأطع رئيس سوق هذا أغراض قيمة 50 ريال، يقول له رئيس شرتين في حرمة، شرتين وخلصتين وما خذتين. طيب أخذتها بقيمة ولا مجانا؟ هذا الأغراض وهي قيمة 50. دفعت 50؟ لا ما دفعت. يعني هي الامرأة الأخرى والوالدة أخذتها كذا؟ نعم شرتها من السوق وكبتها نفس السوق. طيب وباع عليها باع عليها صاحب المحل نسيتها في السوق ووالدتك أخذتها؟ إيه يقول حرمة شرتنا وراحت خلصتن وخذتن أمي، يقول المبط يعني خذي هنا لك. أها طيب سؤال ثاني. إيه يقولون السمرين عاد محرم يا شيخ ولا لا؟ كيف؟ طيب هو لما أعطاها والدتك أعطاها إياها يعني على أنها هبة أو ماذا؟ أعطاها إياها يقول ما أدت الرايات خذي هنا لك بدون مقابل. الشيخنا تأخرت كثيرا، اشترت هذه البضاعة وتأخرت كثيرا عليها وكأنها غلب على ظنها لن تأتي فأعطاها إياها. طيب والدتك محتاجة؟ لا والله ما محتاجة. اي نعم. طيب السؤال الثاني تسألين عن تسمية بآدم؟ لا ريناد اسم بنت ريناد. ريناد طيب ما معنى ريناد؟ ريناد اسم بنت يقولونها مكروهة بالإسلام. يقولونها ايش؟ مكروهة، يقول مكروهة بالإسلام. ما معنى ريناد؟ ريناد اسم. طيب ما المعنى معنى الاسم تعرفين معناه او لا؟ لا والله ما أعرف معناه بس يقول أخي واحد عنده اسمه ريناد يقول مكروه ما يسمى. طيب كيف تسميه بشيء ما تعرف معناه؟ لا والله ما أعرف معناه. طيب سؤال آخر. لا شكرا. شكرا جزيلا للأخت أم عبد الله. أم عبد الله تقول أن أمها كانت عند صاحب محل يقول أن هذه البضاعة قد اشترتها إحدى الأخوات قبل مدة طويلة وتركت هذه البضاعة فأعطاها بدون مقابل. نعم، ليس لوالدتي أن تأخذ هذه البضاعة إلا أن تكون فقيرة فيعطيها صاحب المحل هذه البضاعة لأنها صدقة عن المرأة التي اشترتها، لكن إذا لم تكن فقيرة وليست محتاجة لها فالأصل أنها ما تأخذها وتردها على صاحب المحل. صاحب المحل إما أن استطاع أن يصل لهذه المرأة المشترية التي دفعت قيمتها له فهذا هو المطلوب، وإلا لم يستطع تصدق بقيمتها عنها. وأما هذه المرأة ليس لها أن تأخذ هذه البضاعة وهي ليست محتاجة، ليس هناك مبرر لأخذها لها، ربما أن صاحب المحل أراد التخلص من هذه البضاعة فأعطاها إياها، فإذا كانت محتاجة فلا بأس، أما إذا لم تكن محتاجة فيلزمها أن تردها على صاحب المحل. البعض يقول هي في ذمته هو الذي أعطى وأنا ليس لي. لا، إذا كنت تعرف يعني سبب الإعطاء فلا بد من أن تتحقق من أن هذا السبب أنه مشروع. إذا كنت تعرف بسبب يعني وجود هذه البضاعة بهذا الشكل هو يعني صاحب المحل تصرف واجتهد اجتهادا غير موفق. أما لو أنه أعطاها ابتداء وهذه المرأة لا تعرف أن هذه بضاعة وأن اشترتها امرأة ودفعت قيمتها هنا لا بأس، لكن ما دام أنها تعرف سبب الموضوع فهنا ليس لها أن تأخذ هذه البضاعة إلا أن تكون محتاجة، لأن الواجب على صاحب المحل أن يتصدق بهذه البضاعة عن صاحبتها، والصدقة إنما تكون على المحتاج. نعم. سؤال الثاني شيخنا عن بعض الأسماء، أريد شيخنا في ختام هذه الحلقة لو ذكرتم ضابطا معينا من ضوابط للتسمية، لأن يكثر فيها الأقاويل. هي تسأل عن ريناد وتقول أني سمعت أنهم يقولون أنها مكروهة في الإسلام، غير ذلك من الأسماء الحديثة التي نسمع بها بعضها لا يعرف معناها ولا يعرف أصل الكلمة من أين. أولا أنا أعجب يعني من امرأة أو رجل يسميان بنتهما باسم لا يعرفان معناه. كيف يسمي الإنسان ولده وفلذة كبده باسم ليس له معنى ولا يعرف معناه؟ ينبغي أن يحسن الوالدان إلى أولادهما باختيار الأسماء الحسنة التي ليس فيها إشكال والتي لا يكرهها الولد بعد ما يكبر، فإن بعض الوالدين يجتهدان في أسماء غير مناسبة ويتعقد هذا الولد بعدما يكبر، ويجد نظرات الناس لاسمه واستغرابهم لهذا الاسم. فينبغي أن يحسن الوالدان اختيار الأسماء، وأن يعرف الوالد أو الوالدة قبل التسمية معنى هذا الاسم. وعندما سألت الأخت الكريمة عن معنى اسم ريناد، قالت لي لا أدري، إذا كيف تسمين ابنتك باسم لا تعرفين معناه؟ وإذن المطلوب في الأسماء أولا أن تكون أسماء لها معاني حسنة، وأيضا أن لا يكون فيها مخالفة شرعية، مثل أن يكون فيه تزكية، فإن ما كان فيه تزكية وكانت التزكية ملحوظة فإن هذا يمنع منه. لذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب، أو كان مثلا فيه تعبيد لغير الله، أو كان من الأسماء التي يختص بتسميتها غير المسلمين. فينبغي إذن أن يختار الأسماء الحسنة. وبخصوص ما سألت عنه من اسم ريناد، هذا يقال إنه اسم لنبتة تفوح منها رائحة طيبة، ولكن الأحسن أن يختار غيره من الأسماء التي معانيها ظاهرة للجميع وواضحة للجميع. وإن كانت تسمية بهذا الاسم فيما يظهر أنه لا بأس بها، لكن وهذا هو الأصل في الأسامي، لكن الأولى تجنب هذا الاسم، وأن يختار من الأسماء اسم معروف معناه واضح، بحيث لا يتأثر هذا الابن أو البنت بعدما يكبر، لا يتأثر من استغراب الناس ونظرتهم إليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.